الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالت العلماء: يجزي أن تقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وقد ورد من الصيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صيغة، فبأية صيغة صلى؟ أما العدد يكفيك هذا الباب، لو كنا تجار البضائع لكان هذا الحديث يصلح لأن يكون في كل لوحة: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. إذن والعشرة بمئة، والمئة بألف، والألف بمليون، وبلا حساب. نعم. ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ إذا كان يتعلم لا بأس عليه ولا إثم عليه أثناء التعلم. الشيخ يقول صراط يقول زراطة مثلا، الشيخ يقول إياك، التلميذ يقول أياك، ما دام في حال التعلم لا بأس عليه. أما في غير حال التعليم والتعلم، إذا كنت تعني بالتجويد المدود على اختلافها والغنى والإظهار والإخفاء للصلاح المعروف، أنا أقول هذا ليس بواجب، وإن غضب أهل التجويد، وإنما الواجب أن تنطق بالكلمات القرآنية بلغة العرب الفصيحة، ولو ما غنيت ولو ما مددت. مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأة حمالة الحطب، في جديه حبل من مسد. كافية، لا إثم فيها. أما تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا التجويد فاضل راقي، لكن لا أقول بوجوبه. الوجوب أن تقرأ بلغة القرآن العربية، لا تلحن تقول هياك ولا أياك ولا نستعيني، لا بد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. الغنى والإخفاء والمدود درجة عالية، تبهتم؟ أما إذا نطقت بالكلمات نطقا سليما عربيا فصيحة كما هي مكتوبة لا إثم. عرفتم؟ خلي أهل التجويد يغضبون، لأنهم يحفظون عن الجزرية: من لم يجود القرآن آثم. تأويلها كما قلت لكم: قل أعوذ، يقول قل أعوذ، يغير هذا، نعم يأثم. صراط الذين أنعمت عليهم حرام، هذا ما يجوز. أو أنعمت عليهم، أنت أنعمت عليهم. أما إذا كانت الكلمات عربية فصيحة كما هي في القرآن ما يأثم إذا ما مد المدود اللازمة، لكن ما يقول قال الله يجوز هذا، قال الله يجوز، قال لا بد، هذا المد فطري، الله فطري. لو يقول قال الله حرام هذا آثم ما جود. سائل يقول: ما الطريق إلى ترك التدخين؟ الجواب: أن تشتري كمية من الحلوى التي تمص وتجعل في جيبك، كلما ناهزك ناهز التدخين أخرج حبة واجعلها في فيك وامتصها 10 دقائق حتى تذوب تنسى. وهكذا هذه الحيلة جربت ونجحت. ثانيا: أن تجالس الصالحين، فإنك تستحي أن تدخن معهم. وبين أيديهم. ثالثا أن تقضي أكثر أوقاتك في بيت الله، فإن التدخين فيه ممنوع فلا تستطيع. وعندنا طريقة أخرى، إذا ضعف إيمانك فاذكر أن الملائكة إلى جنبك، كيف تنفث عليهم الدخان والعفنة وتقول أف على الكرام الكاتبين، فإذا كان ولا بد أدخل للمرحاض واجلس على كرسي الخرع وأخذ بالتدخين، الملائكة ما يدخلون معك، اجلس على كرسي الخراء وابدأ دخن حتى تكمل سجارتك واخرج تفضل. هذه سبل من أخذ بها نجح إن شاء الله. آخر سؤال، كيفية الغسل من الجنابة، أي كيف نغتسل من جنابتنا؟ هذا واجب أن يكون معلوما لنا. كيف نغتسل؟ انظروا اسمعوا. أولا، الجنابة ما سببها، ما موجبها؟ الجماع. إذا غابت حشفة الذكر في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة بدون إنعاض ولا انتشار ذكر ولا مني ولا مري، فقط إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. دي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا أفرزت المني في نوم أو يقظة، النوم يسمى بالاحتلام واليقظة غلبة الشهوة، قد ينظر الإنسان إلى مرأة قد يتذكر يتدفق لأنه فحل ما يملك نفسه، خروج المني بلذة في يقظة أو في نوم موجب الغسل، انقطاع دم الحيض ودم النفاس موجب الغسل، غسل الجمعة واجب، الغسل للإحرام سنة. كيف نغتسل إذن؟ اغسل كفيك 3 مرات ناويا رفع الحدث أو طاعة الله فيما أمرت، أما قال فاغتسلوا أنا أغتسل طاعة لك، لا بد من النية. ثم استنجي، أي اغسل فرجيك وما حولهما، القبل والضبر والمنطقة القريبة حتى لا تمسها مرة ثانية. استنجيت، حك يدك على التراب أو على الطين أو على الجدار، اليوم جدراننا ملسى، إذن الصابون. غسلت بالصابون، توضأ وضوء الصلاة كأنك بين أيدينا كما تتوضأ. فرغت؟ توضأت؟ قال نعم. اغمس يديك هكذا في الماء أو صب عليهم الماء، لما تتبلل اليدان خلل بهما أصول شعر رأسك حتى تألف البشرة الماء وحتى المسام تغلق خشية أن تصاب بالزكام. فإذا خللت شعر الرأس، إن كان لك شعر وحتى الذي لا شعر له فيه مسام مفتوحة، ثم خذ غرفة بكفيك وضعها على شق رأسك الأيمن واغسل بها الرأس كله، وخذ ثانية وضعها على القرن الأيسر وعمم بها الرأس كله، وخذ ثالثة وضعها في الوسط وعمم بها غسل رأسك كله. وإن كانت امرأة تجمع شعرها كتلة واحدة وتعمل الغرفة وتخلله وتخضه، واغسل أذنيك ظاهرا وباطنا مع الرأس، الأذنان من الرأس داخلا وخارجا. فرغت من هذا، بدأ الغسل. إذن صب الماء على شقك الأيمن من أذنك من رقبتك إلى هذا مرفقك، لأن اليد غسلتها، وانزل وتفقد الإبط وما وراءه وامشي إلى كعبك حيث وصلت إلى غسل رجلك، فرغت من الجهة اليمنى تأتي اليسرى، وتعاهد الصرة، وإذا كنت سمين عندك تجاعيد مشي الماء فيها، ومرة واحدة وقد تم وضوءك وغسلك. فإن انتقض وضوءك أثناء ذلك بفساء أو ضراط أعيد الوضوء بعد ذلك، أو مسست ذكرك بيدك أعيد الوضوء بعدما تلبس ملابسك أو قبلها، وإن ما انتقض وضوءك أنت متوضي، فصل ما شئت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.